وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. يعني أنا دي قالت وحي جديد. طب ما هو قال له لما تقابل موسى ألقي العصا ومش عارف، إنما هنا جاب أوحينا جديد. قال لك فيه فرق بين التعليم للإعداد لما يكون وبين التنفيذ ساعة يكون. هو قال له كده الأول، لكن بيجيه جاه الوقت يبقى عايز أمر جديد، ربما يكون السحر العظيم والاسترهاب والبتاع دخل على مين؟ دخل على بشرية موسى بشيء، يقوم عايز ايه ايه؟ مش في الأمر القديم؟ لا، وحل ده له أمر جديد دلوقتي. قال لك ازاي دي؟ أم قال لك ما هي القصة بتاعت موسى فيها العجائب دي كلها. احنا لما فرعون كان بيقتل الذكران ويستحي النساء، ربنا عايز موسى ما ينقتلش، قال ايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. كلمه ارضعيه واذا خفت عليه يدل على ان العمليه المكوفه لسه هتيجي، مش الان. بيقولها اذا خفت عليه القيه الايه في اليم. بالله هات اي امراه كده وقول لها كنت خايفة على ابنك من مش عارف ايه، روح ارميه في البحر. طب بالله تصدقك ولا تسخر منك؟ لانها تقول الا كيف انني يعني انجيه من موت مظنون الى موت محقق، دي مسألة. قال لك لا، لكن وارد الله الى خلق الله لا يصادمه شخص فيما يرد. وتخبط له ولو انه مش معقول، ولذلك خدته ولو انه مش معقول. اذا فيه فرق بين الخاطر يخطر ومقابله يخطر. يقول لا، لكن الخاطر اذا جاء من الله، ساعة الخاطر ما يمكن ذيك من الله كده، لا فيش خاطر ثاني يقدر يدعه. ولذلك لا تطلب عليه دليل. ولذلك راح اتلمته في البحر ولا لا؟ طب الكلام ده امتى بيعلمها؟ امتى بيعدها؟ اذا حصل المخوف. ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في ايه؟ في اليم. وقدر انها ام. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. ومش بس ردوه إليك، وحنبدله حد ثاني وجاعله من المرسلين. إن ردوه إليك يبقى الله في حاجة الأم. قال لا، ده أصل له شغل عندي، مش عشان خاطرك بس، ده له مهمة معاي، لأنني أرسله رسول. يبقى إن لم أكن أحافظ عليه عشان خاطرك وعوضتك، ان انا حافظ عليه لان له مهم عنه. خلاص حلق. تلاقي برضو المساله دي ما جابش سيره التابوت، جاب سيره التابوت لكن في ايه ثانيه يقول ايه؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت، ما جابش في اللقطه الاولانيه، فاقذفيه في اليم واطمئن. ما قالهاش ولا تخافي ولا تحزني، جاب لها ليه ما تخافش ولا تحزني؟ فليلقه اليم بالساحل. ذيك قال ولا تخافي ولا ايه؟ بدي اقول لها ليه ما تخافيش؟ لانني القيت امري. فليلقه اليم، لم لم الامر، فليلقه اليم بالساحل. يعني كان له طب ايه دي الحكايه دي جت انت ودي جت انت؟ ام قال لك اهي الاولانيه فاذا خفت عليه اعداد للحدث قبل ان يجيء. لكن لما جه بقى وهيقتله ويعمله تنبيه الى الاعداد الذي قاله ساعة بديء المثال. زي ما تكون انت بتقول الواحد لما يحصل كذا وبعدين بتقول ايه حس يبقى فيه فوزان كده. اوحينا الى امك ما تجد اللقطات سريعة. اذ اوحينا الى امك ما قالش ايه ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اوامر كده بصراحة، لان ده امتى؟ ده ساعة الحدث نفسه. انما دكها فيه رتابة وبطء لسه، لأنه إعداد لما يقول، إنما ده ساعة ساعة كاملة. إذا فالحق سبحانه وتعالى يعطي كل جنس قانونه، وكل قانون يجب أن يحترم في نطاقه، لأن تكافؤ الفرص بين الأجناس هو اللي لازم يكون. الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يبين لنا هذه المسألة قال إني أنا ساعة أأمر أمرا اوعى تخدش فتحش، يبقى خد معطيات خلف الأمر. مثلا

وقال الملأ من قوم فرعون. طبعا القسم الاخر بقى اللي هم المقربين لله. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. ده يدل على أنه هو ما تعرضش لموسى بأي حاجة. ليه؟ لأنه لا تزال صولة الحق ورحبة اليقين خلاه متخذ من مين؟ متخذ من موسى. وهو أول من يعلم أن دي مسألة إيه؟ أن المسألة اللي هو عاملها في قلوده ده كلها كذب. ويعلم جيدا أن موسى إيه؟ ان موسى على حق. انما المسألة انهزام كده امام المشكلة ما هي سهلة على النفس البشرية. ولذلك بقى موسى ما عملش. قال له الله انت هتسيب موسى يظهر بقى ان بعد العملية دي والسحر قاله جدن وقالوا له الحوار ده والولا اخره كان موسى بقى ايه هو وسيدنا هارون بقى ايه سابوا الحكاية ومشوا. اما هو لا قبض عليهم ولا عمل فيهم اي حالة مما يستدعيه الموقف. قال الملك من قوم أتذر موسى أي أتدعه وتتركه ليه ليعمل ايه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. يذرك أي يدعك وإيه ما هو بقى كان في فرعون كان فاهم إن في آلهة علويين وآلهة سفليين إنما هو مسك السفل ده كله ورب الله هو اللي قال له حيذرك وإلهتك. وفي قراءة ويذرك وإلهتك يعني ألوهيتك يسيبك انت والايه الالوهية بتاعتك. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. برضو ما تعرضش لموسى لا يزال خوفه من موسى مش مخليه يهجد ناحيته ولو بكلمة مش غادر. هو خايف ان عمل له كده يلتفت له لفتة ثانية. ولذلك يؤكد ان الثعبان الذي انفعل فتح شدقين هكذا واتجه الى فقال كف عني واؤمن بك. اتقف عني وانا ايه يعني ده كل دي مسائل قالت انما الموقف يتحملها ولا ما يتحملهاش. لان ازاي موسى يبقى عمل العملية دي كلها وبعد ذلك يسيبه كده من غيره وبعد ذلك يجي يقول نقتل الابناء ونستحي النساء ولا جابش برضو سيرة موسى ولا جابش سيرة موسى. سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. القوي حين يملك ملكه للضعيف لا يجعله يشد الخناق عليه شدا ليفتك به لأنه فهم أنه ضعيف وفي أي وقت يستطيع أن يناله. لكن لو أنه قوي يقول لك إن ما عملتش فيه كده يتعبني. لكن لما يكون ضعيف يقولك في اي وقت ايه اجيبه ما يجراش اي حاجة. فهو بيقول ايه احنا فوقهم قاهرون يعني مسيطرون وغالبون ولن يستطيعوا ان يفلتوا ايه ان يفلتوا منه. هنا سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم. طبعا الابناء هم عدة العدة والنساء عادة على الحجاب وعلى الستر وعلى مش عارف ايه. وفي إبقاء المرأة وقتل الرجل إذلال للرجال لأن نسائهم تتعب. ولذلك كان العرب لما يعملوا غارة ولا أي حاجة أول ما ياخدوا مين الستات بتاعتهم وإياهم. ليه؟ عشان الحمية. ما فيش واحد يقوره ومراته شايفاه ولا أخته ولا بنته ولا مش عارف إيه وبعدين يخافهم ينهزهم العدو يمسك نسائهم ياخدهم سبايا. فكله بيعمل إذلالين اثنين. إذلال إنه بيقتل الأبناء ويستحيي مين؟ يستحيي النساء. ودي عملية كانوا بيعملوها من الأول. ليه؟ لأن إحنا قلنا لما طرد ملوك المكسوس اتجه الفراعنة إلى إيذاء مين؟ إيذاء بنو إسرائيل اللي كانوا في صف مين؟ في صف الهكسوس. فبقوا يعملوا فيهم الايه العملية دي. وعملية موسى وان ربنا قال لأمه اذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي كانت نتيجة برضو لانه بيقتل مين بيقتل الابناء. سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله

ان تقول عسى ان يقول الله لك عسى ان ارحمك، مش انا اقول عسى الله ان يرحمك، لا عسى ربنا يقول عسى ان ايه ان ارحمك. هنا بيقول ايه عسى ربكم ان يرحمك، الكلام ده من مين؟ ان يهلك عدوك، من مين الكلام ده؟ لا من موسى، ده قال موسى إيه؟ عسى ربكم ان يهلك عدوكم، مش ربنا بيقول لهم عسى ان اهلك عدوكم او قال الله عسى ان اهلك، لا ده بيقول عسى ايه، يبقى الكلام من مين؟ من موسى. واللي يقدر على العمليه مين؟ فما موقع هذا من تحقيق الرجاء؟ قال لك اصل موسى رسول، ورسول ارسله الله لهدايه الخلق وارسله مؤيدا بالمعجزه، فاذا كان الرسول المؤيد بالمعجزه المرسل من الحق يبقى ربنا مش هيلزمه، يبقى الرجاء منه ايه؟ مقبول. عسى ربكم ان يهلك عدوكم. ومره ازاله الشيء الضر يبقى نعمه، لو يهلك عدوي ويخليني زي مالي تبقى نعمه، انما يهلك عدوي ويجعلني مكانه بقت نعمه ايه؟ نعمه ايجاب ونعمه سلب. ودي اللي بيفرحنا بها الحق سبحانه وتعالى في الاخره، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه. طب ده زحزح عن النار بس يفضل كده هو تبقى نعمه، فما بالك زحزح عن النار وادخل الجنه، تبقى حاجتين ولا لا؟ يبقى هنا جمع الله لهم بين نعمه الايجاب ونعمه الايه؟ السلب. عسى ربكم ان يهلك عدوكم وتلك وحدها نعمه. وبعدين يستخلفكم، ادي نعمه ايه؟ لكن ثمن النعم دي ايه؟ ان هو ينظر ماذا تعملون. هتشكروا النعمه دي وتبقوا عباد صالحين كويسين، ولا تجحدوها وتكفروها والانسان ظلوم كفار وكنود وهو الى اخره. طيب فينظر، كلمه ينظر دي اذا جاءت من الانسان فهمه على الانسان فهم المراد هنا، ينظر يعني ايه؟ يعني يراك بناظره. طب اذا اسندت لله ينظر، طبعا تعالى الله ان تكون له حدقه، تعالى الله ان تكون له عين زي عين، تعالى الله ان نحول الحدقه الى عشان المرئيات، تعالى الله ان يجهل شيئا وبعدين ينظر، لانه هو علم قبل ان يقع، علم قبل ان ايه؟ قبل ان يقع. ام انك فيه فرق بين الحكم على المخلوق بعلم الخالق وبين الحكم على المخلوق بعمل المخلوق، هذا الفرق. ازاي يعني؟ يعني ايه؟ يجي مثلا واحد استاذ في ماده والطلاب بتاعه العميد بتاع الكلية قال له ايه رأيك فيه، يقول لك ده ينجح ويبقى كويس وده يسقط وده مش عارف ايه، قال الحكم ده بناء على ايه؟ بناء عن علمه بحال كل طالب. لكن اذا جيت وسقط واحد بناء عن علمه، اللي سقط دي مش ممكن يقول له لا انت شططت في الحكم، انت لو مكنتني من الامتحان انا هنجح، يقول له على ايه؟ نخليك تمتحن، تعال امتحن، وبعدين ايه؟ يمتحن ويسقط. يبقى حكم عليه بعلم استاذيتي ولا بواقع الاخفاق منه؟ بواقع الاخفاق. كذلك انا بقول ينظر الله اعمالكم، اينظرها ليعلمها؟ حاشا لله، فهو عالمها، ولكنه لا يريد ان يحكم بعلمه على خلقه، ولكنه يريد ان يحكم على خلقه بفعل خلقه. هو عالم من يهتدي ومن يضل، يعلم ازلا كل شيء، ولذلك خلق الجنه وخلق النار. لو ان عالم بتوع الجنه كذا وبتوع النار كذا كان يخلق اماكن في الجنه على قد بتوع الجنه واماكن في النار على قد بتوع الايه؟ لا ما حكمش بعلم فيه، انما يحكم بواقع الاشياء، وواقع الاشياء ما دام اختيارنا على فرض انكم جميعا امنتم فلكم عندي اماكن في الجنه، وعلى فرض انكم والعياذ بالله كفرتم فلكم عندي اماكن في النار. مش هنشئ ده عزت وانتهت. ولذلك لما يجي اهل الجنه يدخلوا الجنه واهل النار يدخلوا النار هيفيد من مين؟ يفيد من اهل الجنه مطاعس بتوع اللي دخلوا النار. يقوم يقول للي بتوع الجنه ورثوها بقى خدوها منهم انت. وتلك الجنات اورثتموها ميراث. ميراث لمين؟ من كانت معده لهم وبعدين ما جوهاش. يبقى اذا فينظر اياك ان تفهم ينظر ليعلم الله. ولذلك حينما يقول الحق سبحانه وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصر ورسله بالغيب. يعلم الله. طب هو ما هو عالم؟ قال لك لا علم واقع. لان علم الواقع هو اللي يكون حج على مين؟ حج على الخلق. انما علم العلم ما بقاش حج على مين؟ على الخلق. هنا ثلاث اشياء: ان يهلك عدوكم وان يستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ثلاث اشياء دي عايزين نحقق ما ياتي فيها. طب ان يهلك عدوكم جاب مقدمه الاهلاك. قال ايه؟ ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. اول عمليه في الاهلاك ما جاش اهلك على طول، بل عملها ايه؟ مراحل. لعلهم اذا اصابتهم شده يزرعون الى الله. اخذنا آل فرعون بالسنين. السنه نعلم انها العام، يعني من مده الى نهايه مده مثلها، لكنها تطلق على الجذب والقحط. على الجذب والقحط. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائها على قوم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. يعني ايه؟ يدلهم شويه جذب عشان يتأدبوا شويه. يبقى ولذلك يقال اسنت القوم، يعني اصابهم قحط وايه؟ وجذب. اذا فالسنه المراد منها القحط والجذب. وليه سماها سنه؟ ام قال لك لأن نعم الله متوالية كثيرة وابتلاءاته لخلقه بالبلاءات قليلة في الكون. يعني ينعم عليهم مدة طويلة وبعدين يجي يبتليهم في لحظة. فإذا ما ابتلاهم في وقت يؤرخ به، يقول لك ده سنة إيه؟ سنة كذا، سنة فوجة عرابي مثلا، سنة الجراد، الله، سنة الحقيقة بتاعت الغام. يبقى إذا بيؤرخ بالأحداث دي، الأحداث المفجعة، لان الاحداث الترى بتبقى عاده ايه؟ كتير كتير قوي. ولذلك قلنا الذي يعد ايام البلاء يقارنها بايام الرخاء. كل واحد منا يمسك السنه بتاعته كده، ان جاله كم يوم بلاء حزن بتاع يقول طب ما مر كم يوم كمان رخاء، ما خسش دي ويادي ليه؟ هي ايام الرخاء اكثر ولا ايام البلاء اكثر؟ لا، ده ايام الرخاء هي اللي ايه؟ هي اللي اكثر. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. طب السنين الجد والقحط، نقص من الثمرات تدل على أنها برضو كان إيه؟ موجود بعض الإيه الثمرات. قال في الكلام ده في البادية ودي في الإيه؟ في الحضر. السنين في البادية والإيه؟ ونقص الثمرات في الإيه؟ كان في الحضر. النخلة تيجي في السنة ما تفرحش إلا بلحة واحدة. ايه حكايه اسمعنا بلح؟ طب بلاش البلح دي. ام قال لك لا، لان الله يبقي اسباب رحمته في خلقه. ولو ان النخل كده دي ولا طرحش ولا بلح ينقطع النخل بتاع النخل ولا لا؟ فربنا يبقي اسباب ايه؟ اسباب الرحمه بتاعته. ولذلك مهما عملوا في انهم يطلعوا فواكه بدون بذور او بتاع، تلتفت تلاقي واحده شدت كده وبقت فيها بذره. ليه؟ قال لك استبقاء للنوع. طلعت كلها بلا بذور وناكلها وبعدين نفرح بيننا ناكلها دلوقتي؟ ما يمكنش. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى من رحمته بالخلق في استبقائه للنعم ومقومات الحياه لم يجعل الثمار حلوه تستساغ الا بعد ان تنضج بذرتها. تمسك البطيخه تفتحها، ان كان لبها ابيض تبقى ايه؟ ما تستسقش ترميه. لكن لما لبها يسود بقى كده وصالح انك خدت كده تزرعه ويطلع شجره تبقى تاكلها انت، لانك لو حلها لك قبل البذره ما تنضج هتاكلها ولا يبقى في بذره برضه. فبقول لا انا مش ممكن احليها لك الا اذا ايه، الا اذا انضجت ايه، يبقى استبقاء الرحمه ولا لا، حتى مع العاصي يستبقي رحمته مع الايه، مع العاصي. ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. ايه لعلهم يتذكرون دي؟ يقول ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. والانسان الخليفه في الارض لو ظل متيقنا بانه خليفه في الارض وانه مش اصيل كان العالم يبقى مستقيم قوي. لكن اللي بيفسد العالم ايه؟ ان الانسان حينما تستجيب له اسباب الحياه وسننها الكونيه يبذر ويحرث ويبذر ويطلع الايه؟ يولع النار، يروح يجيب الميه من الاسباب. متى يذكر المسبب؟ حين تمتنع عليه الاسباب. احنا دلوقتي اذا جاء الانسان ليفتح صنبور المياه في البيت فلم يجد ماء، اول ما يتجه يشوف المحبس بتاع البيت عشان يكون ايه، يروح ما يلاقيش مسدود، يوم يقول ده لازم الماسوره ايه، فبالماسوره ما انكسرت، لازم العطله مكنه المايه. الانسان له رايح اسباب كتيره كتيره كتيره كتيره. لكن كان زمان اذا ما جتش الميه في البيت يقول يا رب اسقيني. اذا الحضاره عملت ايه؟ ابعدتنا بالاسباب عن المسبب. كان الاول ملوش ابدا وسيله الا انه يعمل ايه؟ نقوم نيجي نقول له طب بس تعالى انا هاخدهم بالسنين ونقص من الثمرات علشان انفضوا ايديهم من اسبابها. فاذا نفضت اليد من الاسباب يبقى لم يبق الا ان يلتفتوا الى المسبب يا رب. هنا القران لما بيقول ايه؟ فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعونا الى ايه؟ طب واذا مس الضر يعمل ايه؟ تعالى لجنبه. يبقى اذا متى يذكر المسبب؟ حين تمتنع عنه الاسباب. والاسباب دي مقومات الحياه اولها. فاذا امتنعت مقومات الحياه يبقى نعمل ايه بقى؟ نقوم نقول يا ايه؟ يا رب. لعلهم يتذكرون. فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه. اولا ما المراد بالحسنه؟ الحسنه اذا اطلقت هي الامر الذي ياتي من ورائه الخير. ولكن الحسنه مره تكون لك ومره تطلب منك. فالحسنه التي لك في ذاتك اولا، اول حسنه في الذات يبقى في عافيه وسلام، هذه اول حسنه في مين؟ في الذات. وبعدين حسنه في مقومات الذات، مقومات الحياه. طب مقومات الحياه ايه؟ احنا عارفين انها الماده كلها والنبات والحيوان. يبقى الحسنه تطلق على العافيه والسلامه اذا كانت حسنه في الذات. وان كانت حسنه لمقومات الذات تبقى للثمرات، للدواب، للعشب، للخصب. ادي الحسنه. والحسنه اللي هي مطلوبه مني هي برضو لك، بس يطلب منك عمل شيء يورثك في الاخره حسنه، يورثك في الاخره ايه. ولذلك من جاء بالحسنه يبقى الحسنه دي بقى اللي هتديني خير فيما بعد. يبقى الحسنه الاولى حسنه في مين؟ حسنه في ذاتك وفي مقوماتك. والحسنه الثانيه حسنه في استعمال المنهج عشان يديك برضه الخير، يديك الايه؟ بس الحسنه اللي في ذاتك عافيه وسلامه ودواب وثمرات وحصن واعشاب والى اخره، دي موقوته بزمن موقوت هو الدنيا. والحسنه الثانيه غير محدودة لأن زمنها غير محدود. فأي الحسنات أرجح بالنسبة للإنسان؟ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا شيء خلص شوية ثمار بركة وكذا، يقول ده لنا هذه بتاعتنا، لنا هذه ليه؟ أم أنك احنا نستحقها؟ واحد يقول أنا بستحقها لأنني رتبت لها وزرعت كويس وخدت مش عارف الإيه وعملت إيه وعملت إيه، زي ما قارون قال إنما أتيته على إيه؟ على علم عندي. المسألة جاية كده ده رشاقة. قال له ما دام على علم عندك، طب الذي جئت به المال خلي العلم اللي عندك يحافظ لك على المال ولا يحافظ لك على ذاتك؟ إذا قالوا لنا هذه يعني إحنا إيه؟ احنا نستعيدنا نستحقها لاننا قدمنا مقدمات، وجرت العادة بان النيل كل سنة يجري ويغمر الارض وبعدين نبدر الارض ونعمل مش عارف ايه، لك ايه العادة ده جاء. طب وان جاء السيئات زي السنين دي ومش عارف ايه، قال لك يروحوا جايبين ونسبينها لموسى، يطيروا بموسى ومن معه، فاذا جاءتهم الحسنة قالوا ايه لنا هذه، والسيئة يتطيروا. ايه يتطيروا؟ يتشاؤموا. يبقى الطيرة هي التشاؤم، والتشاؤم ضده التفاهم. ولذلك يقول لك ايه، فلان طائره نحس، فلان طائره ايه، يوم يعملوا لما يكون عايز مثلا مسألة يوم يجيب طير كده ويحط على ايده ويسجره، يعني طيره كده، فان طار يمينا يبقى نفذ كويس، وان طار يسار أمس حق سبحانه وتعالى قال ما تفهموش موسى، شؤمكم أو حظكم مش من موسى، لأن موسى لا يملك في كون الله شيئا، وإنما المالك للكون هو رب موسى، حتى بده ما يخليهمش يفتنوا في موسى إن عمل لهم حاجة. قال لهم لا ده مش لا تتطيروا بموسى، وانما طائركم مين؟ عند مين؟ عند الله. طائركم عند الله؟ ام انك هي طائركم عند الله؟ طيب مره يجي يقول ايه، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، يبقى طائره. ام قال لك لان احداث الحياه صنفان، حدث لك فيه مدخل، واحد لم يذاكر وسقط، واحد ما بيحسنش قيادة سيارة فسقط عطبت بيه وانصدم وعمل ومن، يبقى عمل ايه؟ له مدخل فيه ولا ملوش مدخل؟ من غريمه في هذا؟ لا غريم له، هو غريم نفسه. هذا واحد. وشيء يقع عليك يبقى ده مقدر. فالانسان في الاحداث بين حاجتين اثنين، يا مصيبة دخلت عليه من ذات نفسه لتقصيره في شيء، أهدي إيه كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يبقى أنت اللي. لكن الأشياء القدرية اللي بتيجي يقول دي عند مين؟ عند الله. طب وأنت الله اللي يعملها فيها؟ قال لك لا، الحكمة أنت ما تعرفهاش. ليه؟ أم قال لك لأنك تنظر إلى سطحيات الأشياء وإلى عاجل الأمر فيها، ولكنك لا تنظر الى عاقبة الامر. افرض ان واحد عنده ابن ونجيب كده وذكره بيطلع من السنة الاول ولا من عشرة الاوائل ومش عارف ايه، وبعدين جه في ليلة الامتحان ولا في يوم الامتحان وجاله صداع خلاه ما يعرفش ايه يجاوب، سقط الولد، تبقى مصيبة ولا مش مصيبة؟ أله مدخل فيها ولا مش مدخل فيها؟ الناس تزعل ولا ما تزعلش؟ لكن الذي المؤمن يقول طيب الولد لم يقصر، يبقى دي جايه منين؟ من الله. الله منزه عن العبث بل حكيم، يبقى لازم له حكمه فيه. وبعدين بعد مده كده تتبين الحكمه، ان الولد لو نجح يمكن ينشوه عيب، وده ما مش بيحصل، يقوم ربنا يعمل له تميمه، ربنا يعمل له. طب ده زمان كان الولد لما يلاقوه حلو كده وبضه ومش عارف وفتوه كده وصغير ومش عارف ايه، يقوموا يعملوا له ايه؟ الفسوخه، وتملي يخلوه وسخ. ليه الولد زي الفوقه دي؟ قال لك دي ترد عنه العين. قال لك يبقى اذا طب وما الذي يدريك ان الله سبحانه وتعالى صنع له هذا الامر ليرد عنه العين ويسكت الناس عنه؟

وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. طب قال ما دام هتيجي الآية والسحر، هل للمسؤول إرادة مع الساحر؟ طب من كانت المسألة سحر ما يسحركم في مسيح، احنا مش قلنا زمان في الرد على الذين قالوا ان محمد ايه ساحر، عمل ايه؟ بيسحر الناس ويجيبهم وياه يخليهم يؤمنوا به، يقول له كلامكم ده دليل على انكم مش مؤمنين به، كفرين. طب اذا كان هو سحر الناس وخلهم يؤمنوا به، امال ما سحرتوش انتوا ليه عشان تؤمنوا به وتنفضل الحكايه؟ بقاؤكم على الله ده دليل على انه لا سحر ولا عمل اي حاجه، لانه لو سحر إيه؟ كان يسحر كلكم وتنتهي الايه المساله. وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك لمؤمنين. انت ساعة ما تسمع كلمة مهما ديا تعرف ان فيه شرط وفيه ايه، فيه شرط وفيه ايه جواب. والعلماء بقى لما يقولك اصلها ايه يقولك اصلها ما يعني كفة، ما تأتينا به من آية فمش هنصدقها، يبقى مهما معناها ايه كفة عن الامر بتاعك ده، ما تأتينا به من آية إيه؟ فلن نصدق بها. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يبقى المسألة في إصرار بقى وعناد. فأرسلنا عليهم الطوفان، وإذا فهم كلمة الطوفان يبقى طغيان ماء، الماء الذي هو سبب الإيه؟ الحياة، يجعله الله سبب الدمار. عشان ما تفهمش ان المسائل بذاتيتها، بل المسائل بايه بتوجيهات القادر لها. الماء كله حياة يبقى كله حياة 24 قرات، وبعدين يكون سبب الموت يغرق فيه. الله، ساعة ما نيجي نشوف الطوفان الذي حدث لمين، لقوم نوح، ونجوا مين في السفينة. طب دي ما فيش لا سفينة ولا أي حاجة، ليه؟ لأن الله يريد أن يقول. طب وإذا كان الطوفان قد أصابهم ومعهم بنو إسرائيل، يبقى لا شك إن أرسل عليهم الطوفان، يبقى الطوفان ما جاش لبني إسرائيل وجي لهم هم، يبقى دي عملية. الطوفان في ذاته مية كده تغرق لدرجة إن الواحد كانت الماء تبلغ التراخي، بحيث لو جلس يموت، لانه لو جلس يبقى تحت مستوى الايه؟ لو مستوى يفضل واقف كده زي ما بيقول بايه بيسخى. وامطرت عليهم 7 ايام لا يعرفوا الليل من الايه؟ من النهار. ويشوفوا الميه في بيوت القدس اللي هم بتوع فرعون وما فيش ميه عند مين؟ عند تبقى المعجزه، معجزه واضحه ولا مش واضحه؟ لو انها عمت بالطوفان، ولو ان الله انجى جماعه اسرائيل بانهم يحتالوا ولا يعملوا اي حاجه، فلقالوا ايه كونيه. طوفان جه وخلاص انتهت المساله، لا الطوفان يبقى هنا ولا يبقاش ايه؟ ولا يبقاش هنا. فارسلنا عليهم الطوفان. لما ارسلوا عليهم الطوفان دخل الطوفان على فرعون زي ما حكولنا بقى في الرواه لحد ما صرخ. واستنجد بموسى قال له كف عنا هذا ونؤمن ايه؟ ونؤمن به. فدعا موسى ربه فكف عنهم الطوفان فرجعوا فعمل ايه؟ عملها كده حلقات. والجراد، احنا الطوفان لما ربنا يقول لنا انا عذبت بالطوفان فكم نوح وكم فرعون، يوم يدينا بقايا تشعرنا بصدق القضيه، يوم يجي يعمل السيل في اي بلد، وبعدين روح السيل ده مجتاح الايه؟ مجتاح البلاد، وموقع الضوء ومغرق ومش عارف ايه. يبقى لما نيجي نشوف احنا صوره كونيه من هذه، يبقى ينحط جسمك، يبقى كلام ايه؟ كلام صحيح. طب والجراد برضه يبكي لنا فترات، يهيج الجراد في وقت من الاوقات، يوم يجي يعمل ايه؟ ونعمل بقى مصالح ومش عارف ادارات مكافحة الجراد، ونعمل مش عارف ايه، ونعمل ايه ونعمل. ربنا بيبكي ليه؟ ليه؟ علشان ايه؟ تبقى دليل على تصديق الاشياء التي حكى الله عنها. ان ما كانش يوجد جراد ويعمل لنا العملية دي ولا طوفان زي ما بنشوف ولا غيرها، يمكن كنا ايه؟ كنا نحشر. والقمل، القمل غير القمل، القمل هو اللافة التي تصيب الإنسان في بدنه وثيابه، يعني تنشأ من وساخ الثياب وبتاع. القمل دي حاجة للنبات مفردها قملة، اللي بيسميه القراد، اللي يجي على الايه؟ على النبات. واحنا بنشوف برضو آفات تيجي على النباتات ولا لا، وتفزعنا وتعمل لنا ايه ومش عارف ايه، ويقول لك الحق ومش عارف نقي بالايد وهات المفيدات ومش عارف ايه. اذا بقاء هذه الاشياء ليه؟ أن تبقى دليل تصديق لما حدث الغفل. وهنا مش معجزة ولا حاجة، ده هنا بس ايه؟ احنا بنسميها زغزغة للكون بس. يعني يقدر يعمل لكم، يقدر يتحدث. والضفادع يجي اي حاجة يحط ايده فيها يلاقي فيها الضفادع، حلة الطبيخ يلاقي فيها الضفادع، الماء اللي مش وضع يلاقي فيها ايه؟ اي حاجة كده يلاقي فيها الضفادع. يجي فتح بقه الضفدع تدخل ايه؟ تدخل في بقه. من آية بقى وكده والضفادع. والدم، كل شيء ينقلب لهم دم. بقولك حتى ان المرأة اللي تبع فرعون كانت اذا ارادت ان تشرب ماء ذهبت الى المرأة من بني اسرائيل وقالت لها خذي الماء في فمك ومجيه في فمك، قال يعني بتحتال على ربنا علشان يعني تاخد ماء من غير ذلك، فينتقل من فم الإسرائيلية وهو ماء، فإذا ما دخل فمها صار دما. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، يعني ما جبناهاش كلها ويا بعضها كده، لا نبزعهم بدي نشوفهم حيؤمنوا ولا ما يؤمنوش، وبعدين يرجعوا ثاني نجيب لهم الثاني، يرجعوا ثالث نجيب لهم الثالثة، مما يدل على ايه؟ على موالاة الانذارات للرغبة في ان يتذكروا وان يرتدعوا. فلو تذكروا وارتدعوا من واحدة نكف عنهم الايه؟ البال. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. احنا قلنا دول كم واحدة؟ طوفان، جراد، قمل، ضفادع، دم. قال مين؟ خمس. وبعدين اخذنا آل فرعون بالسنين ادوار ونقص الثمرات بقوا كم دلوقتي؟ سبعة. وبعدين العصا التي بتاعت السحر ادي ثمان، وبعدين اليد البيضاء ما هو تسعة. يبقى لقد موسى في تسع ايه؟ في تسع ايات دي، الايه؟ العصا واليد والسنين ونقص الثمرات والقمل والايه والطوفان بقى والجراد والقمل الى اخره. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات عجائب. نعم، لان كل واحد منهم ايه؟ عجيبة. مش العجيبة في ان تكون، العجيبة في ان تكون لمن يريد الله اذلاله ولا تكون بالآخر، هذه العجيبة. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس والعذاب اللي شافوه ده قالوا يا موسى، ما كانش في مبدأ على كده، ادع لنا ربك بما عهد عندك. بقى لما المسائل مشت كده واستكبروا وكانوا قوم مجرمين وتولت عليهم الاحداث دي، لم يجدوا مرجع الا ان يا موسى ادع لنا ربك. الله، اذا انتم تؤمنون بان موسى مرسل من رب؟ ما علشان الكذاب استفاه كده وخد منه، تبقى وفاهمين ان الرجز اللي انتوا فيه ده لن يرتفع الا من ذلك الرب، يبقى ينقض ربوبية الهكم. لان لو كان ربوبية الهكم ما كنتوش تروح لموسى عدوكم وتقولوا ادعوا لنا ربك. يبقى اخذنا كم قضية عقدية، ان الوهية فرعون باطلة، ادي واحدة، ان موسى مقبول الدعاء عند ربه، انه ان لم يكشف ربه هذا العذاب فسيستمر هذا العذاب. فدي مقدمات تعطي ايمان ولا ما تعطيش ايمان؟ انما ده ينسجم مع قوله فاستكبروا وكانوا قوما ايه؟ مجرمين. ولما وقع عليهم الرزق قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك. ايه بما عهد عندك؟ يعني اي بما اعطاك من العهد ان ينصرك لانك رسوله المؤيد بمعجزاته، يعني بالخاطر اللي كان عند ربنا لانه هو اللي ارسلك وهو اللي مش هيتخلى عنك. والى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرزق لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. ولما وقع عليهم الرزق قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرزق لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. قول الحق ولما وقع عليهم الرزق، والرزق كان الوانا متعدده، فمره اخذ بالسنين، ومر بنقص الثمرات، مر بالطوفان، مر بالجراد، مر بالقنبل، مر بالضفادع، وقلنا ان بين كل واحده وواحده فتره لعلهم ايه يتذكرون بعدما. يبقى ولما وقع عليهم الرجز، اي في كل مره يكشف عنهم الايه العذاب، وبعدين ايه يرجعوا ثاني. بدليل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون، فكأن لهم مع كل آية نقض عهد، كل ما تيجي آية ونديلهم فرصة ربنا ينقضوا فيها العهد، كل ما تيجي آية ينقضوا فيها الايه العهد. فلما كشفنا عنهم الرزق الى اجل هم بالغوه، شوف الفرق بين العبارتين، فلما كشفنا عنهم الرزق تصحيح لقولهم لموسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرزق. ومن اللي بيكشف؟ الله. فربنا قال ايه؟ فلما كشفت، يبقى الكشف كله منسوب لمين؟ لله سبحانه وتعالى. الى اجل هم بالغوا، يعني كل رزق له ايه؟ له مده. اذا هم ينكثون، والنكث نقض الايه؟ نقض العهد.